مع ورود البغضاء، فكم من بيت من بيوت تقوم على غير الحب من مصالح ومنافع أخرى. وذلك يقولك ازاي يتجوزها وهو ما يحبهاش؟ ايه يعني؟ هما كل الناس يحب زوجاتهم ده كتير جدا. ولما كان الامر وهو استمرار الزواج دون محبة لا يقوى عليه الاكثر، كان زواج الكتابية مكروها، كما ثبت النهي عنه عن عمر رضي الله عنه دون تحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يديك. بل عمر امر بعض الصحابة ان يطلق ايه زوجاته النصرانيات، احرمه؟ قال لا، ولكن لانكم الاسوة لمن تبقى المؤمنات ونحو ذلك. الاكراه والمولاء باب كبير، نقرأه المرة القادمة ان شاء الله. لبس الكرافتة هل هو تشبه ولا لا؟ في قولين للعلماء المعاصرين لبس الكرافتة، وانا اكرهه ولا احبه، لانه ليس من الثياب المشتركة كالبنطلون. البنطلون ليس تشبها، لان البنطلون اصلا هو سروال مفصل بهذه الطريقة التي عندهم، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين فمتفصلة رومي، فهذا سروال مفصل بالطريقة دي بشرط انه يكون واسع. هل ترك العمل عند الكفار فيما يلوز كعمل النقاشة فيه شيء؟ والله لو عمل لمسلم افضل، لكن لا بأس ان يعمل عندهم نقاشة بشرط ما يكونش في كنيسة. هل يجوز الشراء من الكفار الكماليات التي ليست ضرورية؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز القاء السلام على المسلم العاصي حسب المصلحة في ذلك؟ اذا كان يرجى توبته فليفعل. العمل ببلاد الكفار ذكرنا ذلك في فصل الهجرة. المجتمع الجاهلي عند سيد محمد قطب معناه جاهلية الحكم وليس جاهلية المجتمع، او ان المجتمع كافر. هم فعلا ما بيعنوش المجتمع كافر، بس قد يفهم من كلام سيد قطب ما يدل على ذلك كلمة مهمة. والاستاذ محمد قطب بيقول ان المجتمع الجاهلي معناه عندنا زي كلمة دار الكفر، وهو يقسم الناس بعد ذلك الى ثلاث طبقات. تراجع شرائط الرد على كتاب الارجاء في هذا الباب. لبس الدبلة فيه تشبه بالكفار، دبلة الخطوبة والزواج. حكم دخول مسلم في الكفار جاسوسا ويدعي الكفر، لا يجوز ان يتلفظ بالكفر الا مكرها. ممكن يوهمهم بانه كافر بس ما يلفظش لفظ الكفر. لي صديق من بلاد الكفر، هل يجوز مراسلته؟ لا يجوز ان يكون صديقا، انما يجوز ان تراسله بدعوته الى الله. هو مسلم. يعني هو مسلم هناك، صديق مسلم وسافر الى هناك، راسله بتذكيره بالدعوة الى الله، وانصحه بان يذهب الى المراكز الاسلامية. البدع للكفار في ايدهم البيع اشياء من لوازم العيد كالبيض والاشياء التي فيها روحهم وفطرهم، اذا كان ذلك لغرض احياء العيد وهو معلوم انهم يشترونه لاجل ذلك لا يجوز البيع. هل يجوز الدعاء للكافر بالصحة والخير في الدنيا والاخرة؟ يجوز الدعاء بالخير لان ذلك يشمل اسلامه. زيارة المريض الكافر ندعو له بالدعاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم اشفاك، يمكن ان تدعو له ناويا شفاء قلبه وبدنه، فإن ما بقلبه من المرض الكفري أشد من البدن. هل إذا سمعنا الكفار يقولون السلام عليكم وليس السلام نقول عليكم السلام، بل نقول عليكم، لأن لفظ الحديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب. هل يجوز بدأتهم بالتحية والسلام؟ لا، لأن التحية إعظام وتكريم. توجد مبيعات لرجل مسلم وآخر كافر والسلع متساوية، ممن اشتري؟ اشتري من المسلم اولى وافضل، تنفع المسلم لكن ليس بمحرم. اسم المنعم هل هو من اسماء الله؟ لا، الذي يظهر لي والله اعلم انه اسم يدل على كمال ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، وقد ورد الفعل انعمت في القرآن والسنة، فالاشتقاق صحيح ان شاء الله. تزوج مسلم واحدة من اهل الكتاب وفيها صفة العفة، هل يكون وقت لديه حتى يدخلها في الإسلام أو تكون تحته حتى الممات وإن كان زمنا بعيدا؟ ذلك خوف على الذرية. شرط أن يكون في بلاد الإسلام زي ما قلنا، علشان ما يغلبوش على ذريته. عايزين تقولوا واحد اثنين ثلاثة فين تاني اربعة خمسة بالترتيب اللي احنا عطاهم ارقام يقولوا نقول سلام على من اتبع الهدى ماشي كده او تسيبه هو يبدأ وانت ترد ماشي كده. اما المداراة المداراة معناها اداريه يعني لا اظهر ما في نفسي كاملا واخبرك. المداهنة موافقة على باطل. فالكلام هنا المداراة والمداهنة على حساب الدين. المذموم ان يكون على حساب الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذنوا له بئس اخو العشيرة رجل اعرابي او في نفاق أو. فلما دخل بش في وجهه الان له الكلام. الرسول ما بينوش اللي في نفسه مش كده. انا ممكن واحد نصراني بتعامل معاه في امر العمل مش كل مرة اطلع اقول له يا كافر ازايك يا كافر عامل ايه يا كافر هات يا كافر روح. لا انا ما يلزمني ذلك هم يعلمون موقفي تماما بس انا مش كل مرة ان انا ايه لابد ان اظهر كل ما في نفسي في كل مرة. لكن لا شك ان العداوة موجودة ماشي. اثنين فين نمرة اثنين ها يقولوا عليكم رد السلام. قال اذا سلم عليكم فقولوا عليكم الاشارة زيها صباح الخير تقول صباح الخير واذا حييتم بحياة فحيوا باحسنها وردوها. فلو قالك صباح الخير تقول صباح الخير بس صباح النور تقول صباح النور ازيك ازيك هو يشاور تشاور له تشاورلوش ابتداء نعم هو ابتسم ابتسم له مد ايده مد ايدك ما تبدأش بتسم مد ايده يسلم مد ايدك يسلم ماشي. حدود السلطة دي في العمل بس لكن الوظائف عشان كده يقول لك مثلا في وظائف سيادية لا السيادة من وضع الوظيفة نفسه فيه سلطان رغبنا. لكن ده بيقول لك اعمل دي ما تعملش دي لكن لو شتمه مثلا يروح جاي يعمل له محضر مثلا يعني. ايوه عبدالله برضو يجوز لان انا مصلحتي في الشراء اكتر وليس غرضي ان انا اعاون الكنيسة. اللي بيشتري عشان يقوي اقتصادهم علشان يبقوا احسن مننا يبقى ده والعياذ بالله ناصح لهم بدخل في الايه في المعاونة والقيام بالامر. زي مثلا في بعض البلاد يقولك مسؤولين عطوا الدولة الفلانية الصفقة الفلانية انقاذا للاقتصاد يعني مصلحة يعني يخفضوا لهم اسعار البترول عشان امريكا عايزة كده يبقى مش مصلحتنا بدور عليها بدور على مصلحة الايه الكفار. ايوه الرابع صح الافضل يشتري مسلم عشان ما بصش في وش الكافر. نعم صح ونفع المسلم ها. للاستعاضة اذا كان رايح يتعظ نعم ويدخل باكيا نعم. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكيا. لا ازاي هو ده بالظبط كده هم عملوا حق انا اساعدهم في باطل هم اعانونا على ان نعبد الله يبقى الرد الحق ان احنا نعاونهم على ان يعبدوا غير الله. لو هم شاركوا فيه لو هم عايز يبنوا مسجد يبنوا مسجد بس انا ما اقبلش هداياهم اللي غرض منها الموالاه اللي غرضها ان انا اروح ابني كنيسه معاهم يبقى اقول لهم لا مش عايزين طرف المسجد اللي هم بنوه هما بيقولوا كله يعني هو في حد بيعمل كده هما عاونوا فيه ممكن. لو انا عارف انها مش حلال خلاص باخدهاش حكم ان تشبه بالعصاة في معصيتهم وهو يعلم ولكن ما تشبه بهم في الله والمزاح يبقى عاصي زيهم. ذكرت إذاعة لندن انه في زيارة باب الفاتيكان لفلسطين الارض المحتلة وزيل شعب نجم الدود حفاظا على اختلاف عقيدة النصرانية غاضب لذلك بعض اليهود المتعصبون. انا اشك ان ده حصل. نعم لا عامل ايه محتمل، بس لو هي على شيء شكل تحية يبقى لا يجوز. ازاي الشغل كويس حلو قوي، ازاي الشغل ده المعاملة الحسنة ده عمل قلبي، اللي بغض عمل قلبي، المعاملة الحسنة على قد المعاملة بس اكل وشرب مش لا ده الامر ده حسب الاحوال، لما يجي يتكلم في الدين لابد ان يظهر له البغضاء. نعم نعم حقيقة الزواج الكتابي في تفصيل اكتر من كده، بس انا ذكر العنوان بس. الزواج الكتابي شرط ان يكون في بلاد الاسلام، ما يكونش في بلاد الكفر، ولا شك انه مكروه. حكم سماع الاذان اثناء المحاضرة عدم التلبية، لا ردد الاذان، ردد الاذان لانه مش هياخد النص دقيقة. حكم الاختلاط في المحاضر والمحاضرات والسكاشن منكر من المنكرات، لانه مختلاط مليء بالتبرج والفساد، فاحنا نحاول نبتعد عن اماكن تجمع الفتيات المتبرجات. يجوز الاستعانة بالكفار في امدادنا بالاسلحة والمعدات؟ نعم بلا شك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ استعارة من صفوان بن أمية وكان كافرا ادروعا في غزوة حنين. يجوز الاستعانة بهم في جيش المسلمين؟ الراجح لا، على خلاف معتبر في ذلك. اما على اعتبار انهم يعيشون على الارض لا يدافعون عنها، لا احنا ما بندافعش عن ارض، احنا بندافع عن ايه؟ عن دين، الارض التي قام عليها الدين، والا احنا لن نستعين مشتغل. نعم ان الارض لله. كيف يصل المجتهد الى درجة انه يثاب لو اجتهد في مسألة مع ان ما من حوله من العلماء يخالفونه؟ اجتهد لازم يكون محصل ادوات الاجتهاد وعنده اهلية الاجتهاد، فاذا فعل ذلك وبذل الوسع فهو معذور، كونهم يخالفون بس ما يكونش اجماع، لو اجماع يبقى لا يجوز ان يتبع ان يخالفهم. السلام عليكم وبركاته. الصلاة اللي فيها عطور بالكحول، العطور بالكحول دي نجسة عند جمهور العلماء، يجب ان تغسل. متى تزول شبهة القطبيين في المشتبه فيهم؟ ما اظنش انها هتزول، الا انه عندهم تزول يعني بالالتزام، لازم يلتزم، والا فهو اذا ما كانش ملتزم بتكفير الحكام وبتكفير من يعني يطوفون يعني يغلون في القبور ومن يوالي الحكام، يبقى مش هتزول الشبهة عنده، يبقى على الاقل يفضل مشتبه فيه. إذا كان الأستاذ في الجامعة يهنئ النصارى في أعيادهم ويهدد من يتحدث على كفرهم بالفصل من الجامعة وبحجة دعوة المحافظة على الأمن وعدم حدوث فتنة، حكم فعل هذا الأستاذ؟ ارتكب ضلالا مبينا، ولو اعتقد أنه يعني أنهم ليسوا كفار فقد كفر زي ما وضحنا، واجبنا نحو ذلك إن احنا نسمعش كلامه. ولا وده ايه اللي ناقض الامن؟ لما اعتقد ان فلان كفر ونظمته ضربته وانا قلت لكم استبيحوا دمه، ده انا بالعكس ده انا بقول يا اخوانا لابد من مراعاه الايه؟ العدل الذي شرعه الله عز وجل. فاحنا يعني احنا الشرع الذي يلزمنا بعدم يعني انتهاك حرمات المستامنين. حكم من يقول لا فرق بين الدين والديمقراطيه، توضح له يعني ايه ديمقراطيه؟ ان معناها في لفظها حكم الشعب، ويوضح اصل تشريعها في الثوره الفرنسيه ومبادئ الثوره الفرنسيه ومبادئ الغربيه. يقول لابد ان نتصدى بالحسم ضد قيام دوله دينيه رجعيه تدعي الحكم باسم الله بغير بسم الله بغير الحكم باسم الناس، نعوذ بالله. لما قال في الاهرام نعوذ بالله من الضلال المبين، لابد ان تكون الدوله دينيه تلتزم بشرع الله عز وجل. عقد الزواج ده بعقد لابد من ولي بشروطنا احنا. البلاد الان البلاد فيها يجتمع معنى الاسلام ومعنى الكفر. انا حتى ده كلام مين بقى؟ كلام نظامية بيقول انما تنازعوا العلماء في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، بمعنى ان هو القادر على الاستدلال المجتهد ما ينفعش يقلد طالما انه يقدر يوصل للحق بنفسه، وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه.

حكم من يعمل في بناء الكنائس عمل محرم، عمل محرم، يكون بياكل عيش يبقى ياكل عيش حرام، لان هذا بناء ما يعبد في غير الله. حكم اهل النبي صلى الله عليه وسلم من الاسلام امثل امي وابيه ومن عصرهم. المساله دي الراجح فيها انهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله. يقول الله تعالى: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا والذين قالوا اننا نصارى. وسكت. نرجو توضيح الايه، نكملها: ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل على الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. دول هم قبل ما يسمعوا القران اقرب الناس مودرين، زي النجاشي قبل ما يسمع القران كان بيستقبل الصحابه استقبال طيب، لما سمع القران بكى وقال: لا يزيد عيسى على ما ذكرت مثل هذه ولا حتى زي ذي. هو عيسى زي ما انت قلت، وامن عندما تاتوا القران. لكن تطبق الايه دي على من يسمع القران فيكذبه، ويسمع الرسول فيكذبه، يسمع بالرسول فيكذبه، ويظل على شركه بالله، يبقى فين امنا فاكتبنا مع الشاهدين؟ يبقى ده دخل في قوله عز وجل: لقد ان الذين تجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. يبقى النصارى اللي بيقولوا ان الله تعالى شرفها من الذين ايه؟ اشركوا. اذا قام الانسان بعد الفجر بكثير مثل الساعة العاشرة هل يصلي سنة الفجر او لا؟ ام يبدأ بالفرض؟ والله هو نايم غصب عنه ولا قايم نايم باختياره؟ اذا نايم غصب عنه يبقى يطلع يصحى، قصدي يصلي السنة وبعد يصلي الفرض. اخ اثبت على اخيه الحجة في كفر النصارى وعدم مصاحبتهم والعمل معهم ومع ذلك عاند. لا، في فرق. عاند في ايه؟ في انه مشغلش معهم. مين قالك ان العمل معهم اصلا حرام؟ ده يدل ان انت ما قمتش حجة ولا حاجة، لان انت كايف ده ما غلط، ممكن يشتغل معهم. العمل معهم دي هنجيبها، هنجيلها ان شاء الله. البيع والشراء والإجارة جائزة. انت منين بقى يبقى انت واضح ان انت ما انتش عارف المسألة اصلا؟ اما كفرهم فنعم، هو عاند في كفرهم يعني بعد ما وضحت له اعتقادهم والايات قال لك لا مش كفرة، ولا هو راح يشتغل معاهم برضو؟ الكلام يحتاج الى تفصيل. يقول نريد زيادة البغض في قلوب الكفار. شوفهم بيقولوا ايه على ربنا وبيعملوا ايه في المسلمين وانت تبغضهم تلقائيا. بيقول انا مسافر لامريكا، ايه نصيحتك؟ ما تسافرش. هل يجب علينا تعلم عقيدة النصارى لشبهاتهم الباطلة لدعوات الإسلام؟ حتى لا، ده هو الواجب علينا احنا نعرف بس ما بيعتقدوا عشان نرد على باطلهم باعتقادهم. اما الشبهات الباطلة فمش محتاجين، لانها شبهات اصلا هي متناقضة في نفس كل انسان. القرآن يكفينا. لا مش واجب. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام مع توضيحه ان لا يجوز بدؤهم بالتحية، لان التحية اكرام. اذا لقيتهم في الطريق فاضطروه الى اضيقه، يعني ليس له صدر الطريق. هل يجوز لشخص ان يتساهل في القاء السلام عليهم؟ لا. او الرد بحجة انه يريد يريه الانسان يعمل بحسن معاملتهم من غير ما يبدأ بالسلام، يرد عليهم التحية. نعم نعم. تحية. يقول لما يكون في مسلمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.